أنطون تشيخوف، الأعمال المختارة، المجلد الثاني، الروايات القصيرة، دار الشروق، مؤسسة محمد بن راشد المكتوم، الفلاحون. الفصل الأول. مرض نيكولاي تشيكلدييف الخادم بفندق سلافيانسكي بازار بموسكو. نملت ساقاه وتغيرت مشيته حتى أنه تعثر ذات مرة وهو يسير في الممر، فوقع بالصينية التي كانت عليها شرائح خنزير بالبازلاء، واضطر إلى ترك العمل وأنفق كل ما كان لديه من نقوده ونقود زوجته على العلاج، ولم يعد هناك ما ينفق على الطعام، ومل البطالة فقرر أنه ربما كان عليه أن يرحل إلى بيتهم في الريف، فالمرض في البيت أخف والحياة أرخص، وليس عبثا أن يقال في البيت الجدران تساعد. وصل إلى قريته جوكوفو قبيل المساء، وكان مسقط رأسه يبدو له في ذكريات الطفولة مشرقا حميما مريحا، أما الآن وعندما دخل الدار فقد شعر حتى بالخوف، فكم كان المكان مظلما وضيقا وقذرا. ونظرت زوجته أولغا وابنته ساشا اللتان جاءتا معه باستغراب إلى الفرن الكبير المنفر الذي كاد أن يشغل نصف الدار والمسود من الهباب والذباب. ما أكثر الذباب؟ كان الفرن مائلا وجذوع الأشجار التي شيدت منها الجدران معوجة، فبدأ أن الدار ستنهار توا. وفي الركن الأمامي بجوار الأيقونات ألصقت رقع ماركات الزجاجات ومزق من الصحف، وذلك بدلا من الصور. يا للفقر، لم يكن أحد من الكبار في المنزل، إذ كانوا كلهم يحصدون. وعلى الفرن جلست طفلة في حوالي الثامنة بيضاء الرأس قذرة الوجه لا مبالية، لم تنظر حتى إلى القادمين، وفي الأسفل تمسحت قطة بيضاء بالبشكور. ودعتها ساشا إليها. بس بس، فقالت الطفلة إنها لا تسمع، طرشت. مما؟ هكذا من الضرب. أدرك نيكولاي وأولغا منذ الوهلة الأولى أي حياة هنا، ولكن أحدا منهما لم يقل للآخر شيئا. أنزلا السرر في صمت وخرجا في صمت. كانت دارهم الثالثة من الطرف، وبدت أفكر الدور وأقدمها، ولم تكن الدار الثانية أفضل، ولكن الثالثة كانت بسقف معدني وستائر على النوافذ. هذه الدار التي لم تكن مسيجة لاحت قائمة بذاتها، وكان بها حانة، وامتدت الدور صفا واحدا، وبدت القرية كلها الهادئة المستغرقة بأشجار الصفصاف والبيلسان والغبيراء المطلة من الأفنية لطيفة المنظر. وبعد دور الفلاحين يبدأ منحدر نحو النهر شديد الانحدار وجرفي، وظهرت أحجار ضخمة وسط الطين هنا وهناك، وعلى السفح بجوار هذه الأحجار والحفر التي حفرها الفخارون تعرجت دروب وتكدست أكوام من شقف الأواني المكسرة، بعضها بني وبعضها أحمر، وفي الأسفل امتد مرج أخضر ساطع واسع مستو حصد عشبه، فأصبحت ماشية الفلاحين ترعى فيه الآن بحرية. وكان النهر على بعد فرسخ من القرية، نهر متعرج بشطآن رائعة متموجة الخمائل، ومن بعده مرج واسع آخر وماشية وطوابير طويلة من الإوز الأبيض، ثم طريق منحدرة بشدة كما في هذا الشاطئ صاعد إلى التل، وفي الأعلى على التل قرية بكنيسة ذات خمس قباب ومنزل السادة على مقربة منها. وقالت أولغا وهي ترسم على صدرها علامة الصليب في مواجهة الكنيسة: ناحيتكم جميلة، يا إلهي، يا للرحابة. وفي هذه اللحظة دوت أجراس صلاة المساء، كانت عشية الأحد، وتطلعت فتتان صغيرتان كانتا تنقلان الماء في دلو في الأسفل إلى الكنيسة لتسمعا الرنين، ودمدم نيكولاي حالما. في هذا الوقت يقدمون العشاء في سلافيانسكي بازار. ورأى نيكولاي وأولغا وهما جالسان على الجرف كيف راحت الشمس تغرب، وكيف انعكست السماء الذهبية القرمزية في النهر وفي نوافذ الكنيسة وفي الهواء كله الرقيق الساكن النقي بصورة لا توصف، والذي لا مثيل له في موسكو أبدا. وعندما غربت الشمس مر قطيع الماشية وهو يخور ويزأر، وأقبل الإوز طائرا من تلك الناحية، ثم صمت كل شيء وخب الضوء الخافت في الهواء وزحف ظلام المساء بسرعة. وفي تلك الأثناء عاد العجوزان، والد نيكولاي وأمه هزلين محنيين بلا أسنان كلاهما من طول واحد. وجاءت النساء زوجتا الأخوين ماريا وفيكلا اللتان كانتا تعملان وراء النهر لدى الإقطاعي. كان لدى ماريا زوجة الأخ كرياك 6 أطفال، ولدى فيكلا زوجة الأخ دينيس الذي جند في الجيش 2. وعندما دخل نيكولاي الدار ورأى العائلة كلها، كل هذه الأجساد الكبيرة والصغيرة التي كانت تتحرك على ألواح النوم وفي المهود وفي جميع الأركان، وعندما رأى بأية شراهة كان العجوز والنسوة يأكلون الخبز الأسود وهم يغمسونه في الماء، أدرك أنه عبثا جاء إلى هنا مريضا بلا مال، وفوق ذلك مع أسرته عبثا. وسأل بعد أن سلم عليهم: وأين أخي كرياك؟ فأجابه أبوه: يعيش عند التاجر حارسا في الغابة، فلاح لا بأس به لكنه يفرط في الشراب. فدمدمت العجوز دامعة: ليس مطعما، رجالنا بلايا، لا يحملون إلى البيت بل يسحبون من البيت. كرياك يشرب والعجوز أيضا، ولا داعي للتستر، إنه يعرف الطريق إلى الحانة. غضبت علينا السيدة العذراء: وبمناسبة مجيء الضيوف أشعل السماورة. وفاحت من الشاي رائحة السمك، وكان السكر مقرودا ورمديا، وتراكدت الصراصير فوق الخبز والأوعية. كان الشرب كريها والحديث أيضا كريها، كله عن الفاقة والأمراض، وما إن شربوا أول كوب شاي حتى تناهت من الفناء صيحة عالية طويلة ثملة. ماريا، فقال العجوز، يبدو أنه كرياك قد جاء. تذكرنا القط. صمت الجميع، وبعد قليل ترددت نفس الصيحة الفظة الطويلة كأنها من تحت الأرض. ماريا، شحبت ماريا زوجة الابن الأكبر والتصقت بالفرن. وكان غريبا أن ترى على وجه هذه المرأة القوية العريضة الكتفين القبيحة تعبير الرعب. وفجأة بكت ابنتها بصوت عال، تلك الفتاة التي كانت جالسة على الفرن وبدت لا مبالية. فصاحت بها فيكلا وهي امرأة جميلة وأيضا قوية وعريضة الكتفين: وأنت أيتها المطعونة، مالك؟ لن يقتلك. علم نيكولاي من العجوز أن ماريا كانت تخاف العيش مع زوجها في الغابة، وأنه عندما يكون ثملا يأتي دائما ليأخذها ويثير أثناء ذلك صخبا ويضربها بلا رحمة. ودوت الصرخة عند الباب تماما: ماريا! فتمتمت ماريا وهي تتنفس كشخص أنزلوه في ماء بارد للغاية: احموني بحق المسيح يا أحبابي، احموني يا أحبابي. وبكى كل من كان في الدار من أطفال، وبكت ساشا أيضا وهي تحذو حذوهم، وتناهى سعال ثمل، ودلف إلى الدار فلاح طويل أسود اللحية في طاقية شتوية، ولما لم يكن وجهه ظاهرا في ضوء المصباح الكابي فقد بدا رهيبا. كان ذلك كرياك. اقترب من زوجته فطوح بيده إلى الوراء وسدد إليها لكمة في وجهها، فلم يند عنها صوت وقد أصمتها اللكمة، أقعد فحسب، وعلى الفور تدفق الدم من أنفها ودمدم العجوز وهو يصعد إلى سطح الفرن. يا للعار، أمام الضيوف حرام عليك. أما الجدة فجلست صامتة متكورة وهي تفكر في شيء ما، وكانت فيكلا تهز المهد، ويبدو أن كيرياك كان يدرك أنه رهيب ويشعر بالرضا لذلك، فأمسك بذراع ماريا وجرها إلى الباب وزأر كوحش ليبدو أكثر رهبة، ولكنه رأى الضيوف في تلك اللحظة فتوقف. ودمدم وهو يخلي سبيل زوجته: آه وصلتم أخي الحبيب وأسرته. وصل أمام الأيقونة مترنحا وقد فتح عينيه الحمراوين الثملتين واسعا واستطرد: أخي وأسرته جاءوا إلى بيت الوالدين من موسكو، يعني من العاصمة الأولى، يعني أم المدن، أعذروني. وانحط على الأريكة بجوار السماور وراح يشرب الشاي من الطبق وهو يرشفه بصوت عال. بينما خيم الصمت شرب حوالي 10 فناجين، ثم مال على الأريكة وارتفع شخيره، وبدأوا يستعدون للنوم. وضعوا نيكولاي باعتباره مريضا على الفرن مع العجوز، ورقدت ساشا على الأرض بينما مضت أولغا مع النساء إلى الحظيرة، وقالت وهي ترقد على الدريس بجوار ماريا: هي يا حلوة، الدموع لن تخفف البلوى، أصبري وهذا كل شيء، فقد جاء في الكتاب: من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. إيه يا حلوة. ثم تحدثت بصوت شبه هامس ناغم عن موسكو وعن حياتها وكيف كانت تعمل خادما في البنسيونات. قالت: البيوت في موسكو كبيرة حجرية، والكنائس كثيرة جدا بالمئات، وأصحاب البيوت سادة، كلهم جميلون، كلهم مهذبون. وقالت ماريا: إنها لم تذهب أبدا إلى موسكو فحسب، بل حتى إلى مدينة إقليمهم، كانت أمية لا تعرف أي صلاة ولا حتى أبانا، الذي كانت هي وزوجة الأخ الأكبر فيكلا التي كانت جالسة الآن غير بعيد وتستمع، كانتا كلتاهما متخلفتين جدا ولم يكن بوسعهما فهم شيء، وكلتاهما لم تكنا تحبان زوجيهما. كانت ماريا تخشى كيرياك، وعندما يبقى معها كانت ترتعد من الخوف، ودائما ما تختنق وهي بقربه، فقد كانت تتصاعد منه بشدة رائحة الفودكا والتبغ. أما فيكلا فردت على السؤال عما إذا كانت تشعر بالملل بدون زوجها، قائلة بأسى: فليذهب في داهية. وبعد أن تحدثنا صمتنا، كان المكان باردا، وبجوار الحظيرة صاح ديك بأعلى صوته فعاقهن عن النوم، وعندما تسرب ضوء الفجر الأزرق الشاحب عبر جميع الشقوق نهضت فيكلا بهدوء وخرجت، ثم تردد وقع قدميها العاريتين وهي تركض إلى مكان ما. الفصل الثاني. ذهبت أولغا إلى الكنيسة واصطحبت معها ماريا، وعندما هبطتا على الدرب إلى المرج شعرتا كلتاهما بالمرح. كانت أولغا معجبة بالرحابة، أما ماريا فأحست في عديلتها بإنسان قريب حبيب. وأشرقت الشمس وحلق صقر ناعس على ارتفاع منخفض فوق المرج، وكان النهر عابسا وفي بعض الأماكن هوم الضباب، أما على الشاطئ الآخر فوق التل فقد امتد شريط ضوء ولمعت الكنيسة، وفي بستان السادة صاحت الغربان بدراوة. وتحدثت ماريا: العجوز لا بأس به، أما الجدة فقاسية تتشاجر دائما، قمحنا كفانا حتى أيام المرافع فقط، والآن نشتري الدقيقة من الحانة، ولهذا فهي حانقة، تقول إننا نأكل كثيرا. إيه يا حلوة، أصبري وهذا كل شيء، فقد جاء في الكتاب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم. كانت أولغا تتحدث بوقار وبصوت ناغم، وكانت مشيتها مثل مشية المتعبدة، سريعة ومضطربة، وكانت تقرأ الإنجيل كل يوم بصوت مسموع كقراءة الشماس ولا تفهم منه الكثير، ولكن الكلمات المقدسة كانت تبعث فيها التأثر حتى تدمع عيناها. كانت تؤمن بالله وبالسيدة العذراء وبالقديسين، وتؤمن بأنه لا يجوز إيذاء أحد في الدنيا، سواء البسطاء أم الألمان أم الغجر أم اليهود، والويل لأولئك الذين لا يشفقون على الحيوانات. تؤمن بأن ذلك مكتوب في الكتب السماوية، ولذلك فعندما كانت تلفظ كلمات من الكتاب المقدس حتى ولو لم تكن مفهومة، يرتسم على وجهها الشفقة والحنان والإشراق. وسألتها ماريا: من أين أصلك؟ أنا من فلاديمير، لكنهم أخذوني إلى موسكو من زمان وعمري 8. وبلغت النهر، وعلى الشاطئ الآخر قرب الماء تماما وقفت امرأة وهي تنزع ثيابها، وعرفتها ماريا فقالت: هذه فيكلا، كانت في بيت السادة وراء النهر عند الوكلاء، إنها شقية وعيابة جدا. وقفت فيكلا سوداء الحاجبين مسدلة الشعر، صبية بعد وقوية كفتاة، وألقت بنفسها من الشاطئ وضربت في الماء بساقيها، فامتدت الأمواج منها إلى جميع الاتجاهات. وكررت ماريا: شقية جدا. عبر النهر امتدت قنطرة متهالكة من جذوع الأشجار، وتحتها بالضبط مرت أسراب من السمك العريض الرأس في الماء الصافي الشفاف، ولمعت قطرات الندى على الخمائل الخضراء المطلة في الماء، وهبت نسمات دافئة فبعثت السرور. يا له من صباح رائع! وما أجمل الحياة التي كان يمكن أن تكون في هذه الدنيا على الأرجح لولا الفقر، الفقر الفظيع المحدق الذي لا مهرب منه. وما إن تنظر إلى القرية حتى تتذكر على الفور كل ما حدث بالأمس، وفي التو واللحظة يتلاشى سحر السعادة الذي راح في الأجواء. ووصلتا إلى الكنيسة، توقفت ماريا عند المدخل ولم تجرؤ على التقدم خطوة واحدة، ولم تجرؤ أيضا على الجلوس، رغم أنهم لم يدعوا إلى القداس إلا في الساعة 9. وهكذا ظلت واقفة طوال الوقت، وأثناء تلاوة الإنجيل دبت الحركة فجأة في جمهور المصلين وأفسحوا الطريق لأسرة الإقطاع. دخلت فتاتان في فستانين أبيضين وقبعتين عارضتين، ومعهما صبي بدين متورد الخدين في بدلة بحار. وتأثرت أولغا لدى ظهورهم، وقررت من الوهلة الأولى أنهم أناس مستقيمون مهذبون جميلون. أما ماريا فنظرت إليهم شزرا بتجهم وكآبة، كأنما لم يكونوا بشرا بل وحوشا كادت أن تسحقها لولا أنها تنحت جانبا. وكلما كان الشماس يرتل بصوت غليظ كان يتراءى لها أنها تسمع صيحة ماريا فينتفض بدنها. الفصل الثالث. علم أهل القرية بمجيء الضيوف، فاجتمع في الدار بعد القداس عدد كبير منهم. جاء آلو ليونيتش وماتفيفيتش وإليتش ليعرفوا أخبار أقربائهم العاملين بموسكو. كان جميع صبيان قرية جوكوفو الذين يعرفون القراءة والكتابة يرسلون إلى موسكو ليعملوا خدم مطاعم أو فنادق فقط. كذلك كانوا يرسلون الصبيان من القرية الواقعة على الضفة الأخرى للنهر إلى موسكو للعمل في المخابز فقط. وكان ذلك معمولا به منذ القدم، منذ عهد القنانة، عندما كان شخص يدعى لوكا إيفانيتش وهو فلاح من جوكوفو أصبح الآن أسطوريا، يعمل عامل بوفيه في أحد نوادي موسكو. وكان لا يستخدم عنده إلا أبناء قريته فقط، وعندما يستقر هؤلاء في وظائفهم كانوا يجلبون أقرباءهم ويساعدونهم في الحصول على عمل في الحانات والمطاعم. ومنذ ذلك الحين وأهالي المناطق المجاورة لجوكوفو لا يسمونها إلا بالوقحة والخادمة. وقد أرسل نيكولاي إلى موسكو وهو في 11، وساعده في الحصول على عمل إيفان ماكاريتش من آلي ماتفيفيتش الذي كان يعمل أنذاك حاجبا في حديقة أرميتاج. وها هو ذا نيكولاي الآن يخاطب آلا ماتفيفيتش بلهجة الوعظ. إيفان ماكاريتش هو ولي نعمتي، ومن واجب أن أصلي لله من أجله ليل نهار، فعن طريقه أصبحت رجلا طيبا. فقالت عجوز طويلة هي أخت إيفان ماكاريتش بصوت باك: آه يا بني، لم نعد نسمع عنه شيئا. في الشتاء كان يعمل لدى أومون، أما في الموسم الحالي فأشيع أنه يعمل في البساتين خارج المدينة. لقد شاخ، كان من قبل وخاصة في الصيف يكسب 10 روبلات في اليوم، ولكن العمل الآن كسد في جميع الأماكن والعجوز يشقى. تطلعت العجوز والنسوة إلى ساقي نيكولاي اللتين كان يضعهما في حذاء من اللباد، وإلى وجهه الشاحب وقلنا بأسن: لست مطعما يا نيكولاي أوسيبيتش، لست مطعما، لا حول لك. وتودد الجميع إلى ساشا، كانت قد تجاوزت 10، ولكنها كانت قصيرة نحيلة جدا، وكانت هيئتها توحي بأنها في 7 على أكثر. ووسط الفتيات الأخريات السمراوات ذوات الشعر المقصوص بصورة سيئة المرتديات جلابيب الطويلة باهتة، بدت هي ببشرتها البيضاء وعينيها الواسعتين الداكنتين والشريط الأحمر في شعرها مضحكة، كأنما حيوان صغير أمسكوا به في الحقل وجاءوا به إلى الدار. وقالت أولغا بفخر وهي تتطلع إلى ابنتها برقة: إنها تجيد القراءة، اقرأي يا بنيتي. قالت وهي تستخرج الإنجيل من السرة: اقرأي وسيصغي إليك المسيحيون. كان الإنجيل قديما ثقيلا في غلاف جلدي مهترئ الزوايا، وفاحت منه رائحة وكأنما دخلت دار رهبان. ورفعت ساشا حاجبيها وبدأت تقرأ بصوت عالم ناغم. ولما انصرفوا إذا بملاك الرب تراءى ليوسف في الحلم قائلا: قم فخذ الصبي وأمه. الصبي وأمه؟ رددت أولغا وتدرج وجهها كله من الانفعال. واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. وعندما سمعت أولغا الكلمات المقدسة لم تتمالك نفسها فبكت، وحذت ماريا حذوها فشهقت، وتبعتها أخت إيفان ماكاريتش. أما العجوز فسعل وتململ باحثا عن هدية يقدمها لحفيدته، ولما لم يجد شيئا أشاح بيده. وعندما انتهت التلاوة تفرق الجيران إلى بيوتهم متأثرين ومسرورين جدا من أولغا وساشا. وبمناسبة العيد ظلت الأسرة في البيت طول النهار، وكانت العجوز التي كان زوجها وزوجات أبنائها وأحفادها جميعا ينادونها بالجدة تحاول أن تقوم بنفسها بكل الأعمال. إذا أشعلت الفرن هيأت السماور بنفسها، بل ذهبت بنفسها لحلب البقرة، ثم راحت تشكو من أنهم أرهقوها بالعمل، وكانت طوال الوقت تخشى أن يأكل أحدهم قطعة خبز زائدة أو أن يجلس العجوز وزوجات الأبناء بلا عمل. وتارة كان يخيل إليها أن إوزات صاحب الحانة تتسلل من الفناء الخلفي إلى مزرعتها، فتنطلق من الدار ومعها عصا طويلة، ثم تظل بعد ذلك لنصف ساعة تصرخ بصوت حاد بجوار كرنبها الهزيل مثلها. وتارة يتراءى لها أن الحدأة تتربص بأفراخها فتنقض بالسباب على الحدأة. كانت تغضب وتتذمر من الصباح إلى المساء، وكثيرا ما تصيح صياحا شديدا يجعل المرة يتوقفون. ولم تكن تعامل عجوزها برقة، وتنعته تارة بالتنبل وتارة بالمطعون. لم يكن رجلا قديرا يعتمد عليه، وربما لولا حثها المستمر له لما عمل إطلاقا، بل جلس على الفرن فقط وتحدث. ظل يحدث ابنه طويلا عن أعداء ما، ويشكو له من الإهانات التي ادعى أنه يتحملها كل يوم من جيرانه، وكان سماعه يبعث الملل. كان يتحدث ممسكا بخصره: نعم نعم، بعد عيد نصب الصليب بأسبوع بعت الدريسة 30 كوبيكا للبود طوعية. نعم حسنا، وبينما أنا أنقل يعني الدريسة صباحاً طوعية ولا أتحرش بأحد وفي ساعة نحس، نظرت فإذا بالعمدة أنتيب سيدلنيكوف خارج من الحانة. إلى أين تحمله يا ابن كذا وكذا؟ وضربني على أذني. أما كرياك فكان الصداع يعذبه عندما أفاق، وكان يشعر بالخجل من أخيه، ودمدم وهو يهز رأسه المصدع: انظر ماذا تفعل الفودكا. آه يا إلهي، اعذرني يا أخي، وأنت يا أختي بحق المسيح، أنا نفسي مستاء. وبمناسبة العيد اشتروا من الحانة فسيخا مملحا وطبخوا حساء من رؤوس الفسيخ، وفي منتصف النهار جلسوا إلى المائدة ليشربوا الشاي، وشربوه طويلا حتى سال عرقهم وبدا كأنما انتفخوا من الشاي. وبعدها فقط بدأوا يتناولون الحساء من صحفة واحدة. أما الفسيخ نفسه فقد أخفته الجدة. في المساء أحرق الفخار الآنية على جرف النهر، وعلى المرجف الأسفل رقصت الفتيات في دائرة وغنينا، وعزفوا على الأكورديون، وعلى الشاطئ الآخر أيضا اشتعل فرن وغنت الفتيات، وبدا هذا الغناء من بعيد متسقا ورقيقا. وفي الحانة وحولها تعالى صخب الفلاحين وغنوا بأصوات مخمورة متضاربة، وسبوا سبابا فاحشا حتى إن أولغا كانت تنتفض وتتمتم. آه يا إلهي، أدهشها أن السباب كان لا ينقطع، وأن الشيوخ الذين أنا لهم أن يموتوا كانوا هم أكثر الجميع سبابا وأعلاهم صوتا، أما الأطفال والفتيات فكانوا يسمعون هذا السباب دون أدنى خجل، وبدأ أنهم ألفوه منذ المهد. ومر منتصف الليل وانطفأت الأفران على هذا الشاطئ وذاك، لكن الاحتفال المعربد استمر في المرج وفي الحانة. وسار العجوز وكرياك مخمورين ممسكين بأيدي بعضهما البعض متدافعين بالأكتاف، واقتربا من الحظيرة التي كانت ترقد فيها أولغا وماريا. ومضى العجوز يقنعه: دعها، إنها امرأة مسالمة، حرام. فصاح كرياك: ماريا، دعها، حرام، إنها امرأة طيبة. ووقفا حوالي دقيقة بجوار الحظيرة ثم انصرفا. وفجأة غنى العجوز بصوت تينور عال ثاقب: أحب زهور الحقول، أحب قطاف المروج. ثم بصق وأطلق سبابا قذرا ودخل الدار. الفصل الرابع. وضعت الجدة ساشا بجوار مزرعتها وأمرتها أن تحرسها من الإوز. كان يوما حارا من شهر أغسطس، وكان بوسع إوزات صاحب الحانة أن تتسلل إلى المزرعة عبر الفناء الخلفي، لكنها كانت مشغولة الآن بالتقاط الشعير بجوار الحانة وتتحدث فيما بينها بسلام، ما عدا ذكر الإوز الذي كان يرفع رأسه عاليا كأنما ليعرف ما إذا كانت العجوز قادمة والعصا في يدها أم لا. وكان بوسع الإوزات الأخريات أن تتسلل من أسفل، ولكنها كانت ترعى الآن بعيدا وراء النهر، وقد امتدت شريطا طويلا أبيض فوق المرج. وقفت ساشا قليلا، وعندما ملت ورأت أن الإوزات لا تتسلل ذهبت إلى جرف النهر. وهناك رأت موتكا ابنة ماريا الكبرى واقفة بلا حراك فوق صخرة ضخمة تحدق في الكنيسة. أنجبت ماريا 13 مرة، ولكن لم يبقى على قيد الحياة سوى 6 أطفال وكلهم فتيات، أكبرهن في 8، ولا صبي واحد. وقفت موتكا حافية في جلباب طويل في اللاظة، وكانت الشمس تلهب يافوخها مباشرة، ولكنها لم تلاحظ ذلك وكأنما تجمدت. ووقفت ساشا بجوارها وقالت وهي تتطلع إلى الكنيسة: الرب يعيش في الكنيسة، وعند البشر تشتعل المصابيح والشموع، أما عند الرب فتشتعل القناديل الحمراء والخضراء والزرقاء كالعيون. وفي الليل يسير الرب في الكنيسة ومعه العذراء المقدسة والقديس نيكولاي ويخطون. دب دب دب، والحارس يخاف، يخاف جدا. واستطردت مقلدة أمها: إيه يا حلوة، وعندما تقوم القيامة ستطير كل الكنائس إلى السماء. وسألت موتكا بصوت غليظ وهي تمط المقاطع: مع أجراسها؟ مع أجراسها. وفي يوم القيامة يذهب الطيبون إلى الجنة، أما الأشرار فيحترقون في النار إلى الأبد ودون انطفاء يا حلوة. وسيقول الرب لأمي ولماريا أيضا: أنتما لم تؤذيا أحدا، ولذلك اذهبا إلى اليمين إلى الجنة. وسيقول لكرياك والجدة: أما أنتما فاذهبا إلى الشمال إلى النار، ومن أفطر في الصيام فسيذهب أيضا إلى النار. ونظرت إلى أعلى إلى السماء وقد فتحت عينيها واسعا وقالت: انظري إلى السماء ولا ترمشي وسترين الملائكة. فنظرت موتكا أيضا إلى السماء ومرت دقيقة صمت، فسألتها ساشا: أترين؟ فتمتمت موتكا بصوت غليظ: لا أرى، أما أنا فأراهم ملائكة صغارا يطيرون في السماء ويضربون بأجنحتهم سيك سيك سيك كالبعوض. وفكرت موتكا قليلا ثم سألت وهي تحدق في الأرض: هل ستحترق جدتي؟ ستحترق يا حلوة. من الصخرة حتى الأسفل تماما امتد منحدر مائل مستو مغطى بعشب أخضر طري يبعث في النفس الرغبة في لمسه باليد أو الرقاد عليه. فرقدت ساشا وتدحرجت إلى أسفل، ورقدت موتكا أيضا بوجه جاد وصارم وهي تزحر وتدحرجت، وأثناء ذلك انحسر جلبابها حتى كتفيها. وقالت ساشا بإعجاب: كم شعرت بالمرح. وصعدتا معا إلى أعلى لتتدحرجا مرة أخرى، وفي تلك اللحظة تناهى إلى سماعهما الصوت الرفيع المألوف. أوه ما أفظع ذلك! كانت الجدة المعروقة الحدباء بفم خال من الأسنان وشعر قصير أبيض يتطاير في الريح تطارد الإوزة من المزرعة بعصا طويلة وتصرخ: داسوا الكرنب كله الملعين، فلتأخذكم مصيبة، عليكم ألف لعنة، فليهلككم طاعون. ورأت الفتاتين فألقت بالعصا والتقطت غصنا جافا، وأمسكت ساشا من رقبتها بأصابعها الجافة الصلبة كأسنان المذرات وراحت تجلدها. وبكت ساشا من الألم والخوف، وفي تلك اللحظة اقترب ذكر الإوز من الجدة وهو يتمايل من جنب إلى جنب وقد مط عنقه وفح بشيء ما. وعندما عاد إلى السرب صاحت الإوزات محيية ومشجعة: قو قو قو. ثم شرعت الجدة في جلد موتكا، وأثناء ذلك انحسر جلباب موتكا ثانية. وذهبت ساشا إلى الدار لكي تشكو وهي تشعر بالحنق وتبكي عاليا، وتبعتها موتكا التي كانت تبكي أيضا ولكن بصوت غليظ ولا تمسح دموعها، فأصبح وجهها مبللا حتى بدا كأنها غمرته في الماء. يا إلهي! ذهلت أولغا عندما دخلت الفتاتان إلى الدار: أيتها السيدة العذراء. وبدأت ساشا تروي لها ما حدث، وفي تلك الأثناء دخلت الجدة وهي تصرخ بصوت ثاقب وتسب، وغضبت فيكلا وارتفع الصخب في الدار. وقالت أولغا الشاحبة الحزينة وهي تطيب خاطر ساشا وتمسد رأسها: لا بأس لا بأس، إنها جدتك، حرام أن تغضبي منها، لا بأس يا بنيتي. أما نيكولاي الذي عذبه هذا الصراخ المستمر والجوع الدائم والاختناق والرائحة الكريهة، والذي أصبح يمقت الفقر ويزدريه، والذي كان يشعر بالخجل أمام زوجته وابنته من أمه وأبيه، فقد دل ساقيه من فوق الفرن ودمدم بصوت منزعج باك مخاطبا أمه: ليس لك أن تضربيها، ليس لك أي حق في ضربها. فصاحت فيه فيكلا بغل: فلتزهق روحك هناك على الفرن، أية مصيبة جاءت بكم إلى هنا يا عالة. واختبأت ساشا وموتكا وكل الفتيات الموجودات على الفرن خلف ظهر نيكولاي، وسمعنا من هناك كل ذلك في صمت وخوف. وترددت مسموعة دقات قلوبهن الصغيرة عندما يوجد في الأسرة شخص مريض منذ أمد طويل مرضا ميؤوسا منه. تمر أحيانا لحظات صعبة يتمنى فيها أقاربه موته في أعماق قلوبهم بوجل وخفية، ولكن الأطفال وحدهم هم الذين يخشون موت القريب ويشعرون بالرعب كلما خطر لهم ذلك. وها قد حبست الفتيات أنفسهن ونظرنا بتعبير حزن على وجوههن إلى نيكولاي، وفكرنا في أنه سيموت قريبا، فشعرنا بالرغبة في البكاء وفي أن يقولن له بضع كلمات رقيقة مشفقة. والتصق نيكولاي بأولغا وكأنما يبحث فيها عن حماية، وقال لها بصوت خافت متهدج: أوليا يا عزيزتي، لا أستطيع أن أبقى هنا، لم أعد أحتمل. بحق الله، بحق المسيح في السماء، اكتبي لأختك كلافيديا أبراموفنا، فلتبع ولترهن كل شيء لديها ولترسل لنا نقودا لنرحل من هنا. أوه يا إلهي، استطرد يقول بكآبة، لو ألقي نظرة واحدة على موسكو، لو أراها مدينة العزيزة ولو في الحلم. عندما حل المساء وأظلمت الدار، غشيت الوحش النفوس حتى أصبح من الصعب التفوه بكلمة، وبللت الجدة الغاضبة كسرا من خبز الجدار في كوب، ومضت تمصها فترة طويلة، ساعة كاملة. وبعد أن فرغت ماريا من حلب البقرة، جاءت بدلو اللبن ووضعته على الأريكة، ثم صبته الجدة من الدلو في أباريق، وأيضا فترة طويلة على مهل، ويبدو أنها كانت مسرورة من أن أحدا لن يشرب اللبن الآن في صيام رفع العذراء، سيبقى دون مساس. ولم تصب منه إلا قليلا جدا في طبق صغير لطفل فيكلا، وعندما حملت مع ماريا اللبن إلى القبو، قفزت موتكا فجأة وهبطت من فوق الفرن، واقتربت من الأريكة التي كان عليها الكوب الخشبي بالخبز المبلل، وصبت فيه قليلا من اللبن من الطبق. وعادت الجدة إلى الدار ومضت تمص خبزها ثانية، ونظرت ساشا وموتكا إليها وهما جالستان على الفرن، وشعرتا بالسرور لأن الجدة أفطرت وسوف تدخل النار بالتأكيد، وسر ذلك عنهما فآوتا إلى النوم. وتخيلت ساشا وهي تنعس يوم الحساب الرهيب، كان هناك فرن كبير مشتعل مثل فرن الفخار، وراح عفريت بقرون كقرون البقرة أسود كله يطارد الجدة إلى النار بعصا طويلة، كما كانت تطارد الإوزة منذ وقت قريب. الفصل الخامس. في عيد الرفع وفي الساعة الحادية عشر مساء، أطلق الفتيات والفتيان المتنزهون في المرج في الأسفل فجأة صراخا وعويلا، وركضوا نحو القرية. أما أولئك الجالسون في الأعلى على حافة الجرف فلم يدركوا للوهلة الأولى سبب ذلك، وترددت في الأسفل صرخة يائسة: حريق، حريق، إننا نحترق. والتفت الجالسون في الأعلى فتبدت لهم صورة رهيبة عجيبة، ففوق إحدى الدور المتطرفة وعلى سطحها القش انتصب عمودا من النيران بارتفاع مترين، كان يتلوى ويطلق الشرر في جميع الجهات وكأنه نفورة، وعلى الفور اشتعل السطح كله بلهب ساطع، وسمعت قرقعة النيران وخب ضوء القمر، وأصبحت القرية كلها مغمورة بضوء أحمر مرتعش، وعلى الأرض تحركت ظلال سوداء وانتشرت رائحة الحريق، ولهث الراقدون من أسفل ولم يستطيعوا أن يتكلموا من الرجفة، وتدافعوا وتساقطوا، ولعدم التعود على الضوء الساطع لم يروا جيدا ولم يميز بعضهم بعضا، وسيطر الرعب وكان مرعبا بصفة خاصة أن الحمام كان يطير فوق النيران وسط الدخان. وفي الحانة حيث لم يعلموا بعد بالحريق استمر الغناء والعزف على الأكورديون كأنما لم يحدث شيء، وصاح شخص ما بصوت عال غليظ: دار العم سيميون تحترق. وتراكضت ماريا أمام دارها وهي تبكي وتلوي ذراعيها وأسنانها تصطك، رغم أن الحريق كان بعيدا في الطرف الآخر للقرية. وخرج نيكولاي في حذائه اللباد، وتقاطر الأولاد إلى الخارج في قمصانهم القصيرة، وبجوار دار الخفير دقوا على لوح حديدي فتردد في الجو بوم بوم بوم، وبسبب هذا الرنين المتكرر الملحاح تولد إحساس بالبرودة يعصر القلب، ووقفت النساء العجائز حاملات الأيقونات. ومن الأفنية أخرجوا الغنم والعجول والبقر، وحملوا الصناديق وجلود الخراف والبراميل. وكان ثمة مهر أسود لم يضموه للقطيع، لأنه كان يرفس ويجرح الخيول، وقد أطلق الآن سراحه فركض عبر القرية مرة أخرى وهو يدق بقوائمه ويصهل، ثم توقف فجأة بجوار عربة وأخذ يضربها بقائمتيه الخلفيتين. وعلى الضفة الأخرى من النهر دوت أجراس الكنيسة. كان الصهد شديدا بجوار الدار المشتعلة، وكان المكان مضيئا إلى درجة ظهرت فيها واضحة كل عشبة على الأرض. وعلى أحد الصناديق التي تمكنوا من إخراجها جلس سيميون، فلاح أحمر الشعر بأنف كبير وفي عمرة أغمدها في رأسه عميقا حتى أذنيه وفي سترة. ورقدت زوجته على وجهها في حالة إغماء وراحت تئن. وكان هناك عجوز ما في حوالي 80 قصير القامة بلحية طويلة يشبه القزمة، ليس من أهل الناحية ولكن يبدو أن له صلة بالحريق. أخذ يروح ويجيء بلا طاقية وفي يديه صرة بيضاء، وانعكس اللهب على صلعته. واقترب العمدة أنتيب سيدلنيكوف الأسمر والأسود الشعر والذي يشبه الغجري. اقترب من الدار بالفأس وحطم النوافذ الواحدة تلو الأخرى لسبب غير معلوم، ثم راح يحطم الدرج وصاح: الماء يا نساء، الماكنة، أسرعوا. وسحب أولئك الفلاحون الذين كانوا يمرحون لتوهم في الحانة ماكنة الإطفاء. كانوا جميعا سكارى، فراحوا يتعثرون ويسقطون، وظهر على وجوههم جميعا تعبير عجز وترقرقت الدموع في أعينهم. وصاح العمدة الذي كان أيضا مخمورا: الماء يا بنات، بسرعة يا بنات. وركضت النساء والفتيات إلى أسفل حيث يوجد النبع، وحملنا إلى أعلى الدلاء والتصوت المملوءة. وبعد أن يفرغناها في الماكينة كنا يركضن ثانية. ونقلت الماء أولغا وماريا وساشا وموتكا أيضا، وقامت النساء والصبيان بضخ الماء وفتح الخرطوم، وصوبه العمدة تارة إلى الباب وتارة إلى النوافذ وهو يضغط التيار بإصبعه، فكان يصدر عنه فحيح أشد. وترددت أصوات استحسان: شاطر يا أنتيب، اشتهد. أما أنتيب فاقتحم المدخل وسط اللهب وصاح من هناك: ضخوا، اجتهدوا أيها المسيحيون بمناسبة هذا الحادث الأليم. وتجمهر الفلاحون بجوار الدار وهم لا يفعلون شيئا، وأخذوا يتطلعون إلى النار، ولم يكن أحد يعرف ماذا يفعل ولا أحد يجد شيئا، بينما من حولهم أكوام القمح والدريس والحظائر والحطب الجاف. وهنا أيضا وقف كرياك وأبوه العجوز أوسيب، وكانا كلاهما ثملين. وقال العجوز مخاطبا المرأة الملقاة على الأرض وكأنما يريد أن يبرر وقوفه بالعمل: ما الداعي للنواحية أشبينة؟ الدار مؤمنة، فماذا تريدين؟ وأخذ سيميون يروي كيف شب الحريق مخاطبا تارة هذا الشخص وتارة ذاك: هذا العجوز ذو السرة من خدم الجنرال ألجوكوف كان يعمل طباخا عند جنرالنا عليه الرحمة، جاء مساء وقال: دعني أبيت، وطبعا شربنا قليلا معلوم. وقامت زوجتي تشعل السماور لتسقي العجوز شايا، ولسوء الحظ وضعت السماور في المدخل، وهكذا طار اللهب من مدخنته إلى السقف مباشرة إلى القش فاشتعل. يعني نحن أنفسنا كدنا نحترق وطاقية العجوز احترقت، يا حرام. واستمر الطرق على اللوح الحديدي بلا كلل، ودقت أجراس الكنيسة كثيرا وراء النهر. ونظرت أولغا برعب وقد غمرها الضوء وهي تختنق إلى الشياه الحمراء والحمامات الوردية المحلقة في الدخان. وركضت تارة إلى أسفل وتارة إلى أعلى، وخيل إليها أن هذا الرنين قد انغرز في قلبها شوكة حادة، وأن الحريق لن ينتهي أبدا، وأن ساشا فقدت. وعندما انهار سقف الدار بصخب أصابها الخور من فكرة أن القرية سوف تحترق الآن كلها حتما، ولم يعد بوسعها أن تجلب الماء، فجلست على الجرف ووضعت الدلاء بجوارها، وجلست النساء بقربها وأعولن كأنما يندبن ميتا. ولكن ها هم الوكلاء والعاملون قد جاءوا من الضفة الأخرى من ضيعة الإقطاع في عربيتين، وأتوا معهم بماكينة إطفاء. وجاء طالب في سترة بيضاء مسدلة شاب جدا على ظهر حصان، وتعالى طرق الفؤوس ووضعوا سلما على الجدار المشتعل، وتسلقه 5 أشخاص دفعة واحدة، وفي مقدمتهم الطالب الذي كان محمرا يصرخ بصوت حاد أبح وبلهجة توحي وكأن إطفاء الحرائق كان عملا معتادا بالنسبة له. وفككوا جذوع الدار ونقلوا المعلف والسياج وأقرب كوم دريس، وترددت أصوات حازمة من الحشد: امنعوهم من تحطيم الدار، امنعوهم. فتوجه كيرياك نحو الدار في هيئة حازمة كأنما يبغي منع القادمين من تحطيمها، ولكن أحد العمال آداره إلى الخلف وضربه على قفاه، وسمعت ضحكات، وضربه العامل مرة أخرى، فسقط كيرياك وزحف على 4 عائدا إلى الحشد. وجاءت من الضفة الأخرى فتتان جميلتان ترتديان قبعتين، يبدو أنهما شقيقتا الطالب، ووقفتا عن بعد تنظران إلى الحريق. ولم تعد الجذوع المفكوكة تشتعل، لكنها نفثت دخانا كثيفا، وكان الطالب الممسك بالخرطوم يوجهه تارة إلى الجذوع وتارة إلى الفلاحين وتارة إلى النسوة جالبات الماء. وصاحت به الفتتان بعتاب وقلق: جورج، جورج. وانتهى الحريق، وعند الانصراف فقط لاحظوا أن الفجر حل وأن الجميع شاحبون وسمر إلى حد ما. هكذا يبدو دائما في الصباح الباكر عندما تنطفئ آخر نجوم السماء. وضحك الفلاحون وهم ينفضون، وسخروا من طاهي الجنرال وطاقيته التي احترقت. كانوا يرغبون الآن في تحويل الحريق إلى مزحة، وكأنما حتى كانوا يأسفون على انتهاء الحريق بهذه السرعة. وقالت أولغا للطالب: لقد أطفأتم الحريق جيدا يا سيدي، حبذا لو جئتم إلينا في موسكو، فهناك كل يوم حريق. فسألتها إحدى الفتتين: وهل أنت من موسكو؟ هو كذلك، كان زوجي يعمل في سلافيانسكي بازار، وهذه ابنتي، وأشارت إلى ساشا المقرورة الملتصقة بها، وهي أيضا موسكوفية. وقالت الفتتان شيئا ما بالفرنسية للطالب، فأعطى هذا لساشا قطعة نقدية 20 كوبيكا، ورأى العجوز أصيب ذلك فأشرق وجهه بالأمل فجأة، وقال مخاطبا الطالب: الحمد لله يا صاحب المعالي أنه لم تكن هناك ريح، وإلا لاحترقنا في الحال. ثم أضاف بحرج وبنبرة أخفض: يا صاحب المعالي، أيها السادة الطيبون، الفجر بارد، لو نتدفأ، لو تكرمتم بثمن نصف زجاجة. فلم يعطوه شيئا فسعل وجر ساقيه إلى البيت. أما أولغا فوقفت على الجرف وتطلعت إلى العربتين وهما تعبران النهر خوضا، وإلى السادة وهم يسيرون في المرج، وعلى الشاطئ الآخر كانت هناك عربة في انتظارهم. وعندما عادت أولغا إلى الدار قصت لزوجها بإعجاب: ما أطيبهم، ما أجملهم، أما الآنستان فمثل ملكين. ودمدمت فيكلا الناعسة بغل: فلتمزقهم مصيبة. الفصل السادس. كانت ماريا تعتبر نفسها تعيسة وتقول إنها تود بشدة لو ماتت، أما فيكلا فعل العكس، كانت تروق لها كل هذه الحياة، الفقر والقذارة والسباب الجامح. كانت تأكل ما يقدم لها دون تمييز، وتنام حيثما كان وعلى أي شيء، وكانت تلقي بالقاذورات بجوار المدخل مباشرة، تقذف بها من العتبة، ثم تخوض بقدميها الحافيتين في البركة القذرة. ومنذ اليوم الأول مقتت أولغا ونيكولاي بالذات لأن هذه الحياة لم تعجبهما، وكانت تقول بتشف: سأرى ماذا ستأكلون هنا أيها النبلاء الموسكوفيون، سأرى. وذات صباح، وكان ذلك في بداية سبتمبر، أتت فيكلا من أسفل بدلوي مياه، وكانت وردية من البرد، عفية وجميلة. وفي تلك الأثناء كانت ماريا وأولغا جالستين إلى المائدة تشربان الشاي. فدمدمت فيكلا بسخرية وهي تضع الدلوين: الشاي والسكر، يا لهما من سيدتين، أصبحت موضة عندهما أن تشربا الشاي كل يوم. احترسا وإلا انتفختما من الشاي، استطردت وهي تنظر إلى أولغا بحقد: سمنتي في موسكا، صحنة ممتلئة يا كثيرة اللحم. ورفعت المغرفة وضربت أولغا على كتفها حتى أن كلتا الزوجتين أشاحتا بأيديهما ودمدمتا: آه يا إلهي. ثم ذهبت فيكلا إلى النهر لتغسل الملابس، وظلت طوال الطريق تسب بصوت عال كان يسمع في الدار. ومر النهار وحل مساء خريفي طويل، وكانوا يلفون خيوط الحرير في الدار، كانوا يلفون جميعا ما عدا فيكلا التي ذهبت إلى ما وراء النهر. كانوا يأخذون الحرير من مصنع قريب فتكسب منه الأسرة كلها قليلا، حوالي 20 كوبيكا في الأسبوع. وقال العجوز وهو يلف الحرير: كان الحال أفضل أيام السادة، تعمل وتأكل وتنام وكل شيء بنظام. في الغداء تتناول حساء الكرنب والعصيدة، وفي العشاء الكرنب والعصيدة، وما أكثر الخيار والكرنب. كل طواعية قدر ما تشاء، والحزم كان أكثر، كل واحد يعرف قدره. لم يشتعل سوى مصباح صغير كان يرسل ضوءا كابيا ودخانا، وعندما يحجب أحد ما الضوء فيسقط ظل كبير على النافذة يلوح نور القمر الساطع. وكان العجوز أوسيب يتحدث على مهل عن الحياة قبل التحرر. في عام 1861 ألغي نظام القنانة في روسيا، وتحرر الفلاحون من العبودية المباشرة للإقطاعيين. المعرب: وكيف أنه في نفس هذه الأماكن التي يعيشون فيها الآن بملل وفقر، كان السادة يصطادون بكلاب الصيد والكلاب الصلوقية وكلاب بسكوف، وكانوا أثناء المطاردة يقدمون الفودكا للفلاحين، وكيف كانت تمضي إلى موسكو العربات المحملة بالطيور البرية من أجل السادة الشبان، وكيف كانوا يعاقبون الأشرار بالجلد أو بالنفي قرب ضيعة تفير ويكافئون الأخيار. وروت الجدة أيضا شيئا ما، كانت تذكر كل شيء بحذافيره، وتحدثت عن سيدتها السابقة، تلك المرأة الطيبة التقية التي كان زوجها عربيدا وفاسقا، والتي تزوجت بناتها جميعا بصورة سيئة ما بعدها سوء، فقد تزوجت واحدة من سكير والأخرى من شخص متوسط الحال، والثالثة هربت سرا. وساعدت الجدة نفسها التي كانت فتاة آنذاك في عملية الهرب، ثم سرعان ما متنا جميعا مثل أمهن من الأسى. وبكت الجدة قليلا إذ تذكرت ذلك. وفجأة دق الباب فانتفضوا جميعا: يا عم أسيب، اسمح لي بالمبيت. ودخل عجوز صغير أصلع، طاهي الجنرال جاكوف، ذلك الذي احترقت طاقيته، وجلس يصغي، ثم راح هو الآخر يتذكر ويروي مختلف الحكايات. وكان نيكولاي الجالس على الفرن مدليا ساقيه يصغي ويسأل عن الأطعمة التي كانوا يطبخونها أيام السادة، فتحدثوا عن اللحم المحمر والكستليتا ومختلف ألوان الحساء والصلصة. وكان الطاهي الذي يذكر أيضا كل شيء يسمي أنواع المأكولات التي لم يعد لها وجودا الآن. كانت هناك مثلا أكلة تجهز من عيون الثيران وتسمى صباحا بعد الاستيقاظ. وسأل نيكولاي: وهل كنتم تعدون كستليتة ماريشال؟ كلا. فهز نيكولاي رأسه بعتاب وقال: إيه تهات خائبون. وحدقت الفتيات الراقدات والجالسات على الفرن إلى أسفل دون أن تطرف عيونهن، وبدأ أنهن كثيرات جدا كالملائكة في السحب، وأعجبتهن القصص، فرحن يتنهدن وينتفضن ويشحبن تارة من الإعجاب وتارة من الخوف. وأصغينا إلى الجدة التي كان حديثها أمتع من حديث الآخرين، بأنفاس مبهورة محاذرات ألا تند عنهن حركة، وأووا إلى النوم في صمت. وفكر العجائز المنفعلون الذين أثارتهم الحكايات في روعة الصبا الذي لا يبقى بعده مهما كان إلا ما هو حي ومفرح ومؤثر، وما أرهب برودة هذا الموت غير البعيد، من الأفضل ألا تفكر فيه. وانطفأ المصباح، ولسبب ما ذكرهم الظلام والنافذتان المضاءتان بنور القمر الساطع والهدوء وصرير المهدي بأن الحياة قد انقضت ولا يمكن استرجاعها بأي حال، ما إن تنعس وتغيب حتى يلمس أحد ما كتفك وينفخ في خدك فيطير النوم وتشعر بجسدك كأنما هرس هرسا، ولا ترد إلى الذهن إلا الأفكار عن الموت وتستدير إلى الجنب الآخر فتنسى الموت، ولكن تجوس في رأسك الأفكار القديمة المملة المقبضة عن الفاقة والعلف، عن ارتفاع أسعار الدقيق، وبعد قليل تتذكر ثانية أن الحياة قد انقضت ولا يمكن استرجاعها. وتنهد الطاهي: أوه يا إلهي! وطرق أحدهم على النافذة طرقات خافتة، يبدو أنها فيكلا قد عادت. ونهضت أولغا وهي تتثاءب وتهمس بالصلوات، وفتحت الباب ثم نزعت مزلاج المدخل، ولكن لم يدخل أحد، بل هبت برودة من الخارج وانتشر الضوء فجأة من القمر، ومن الباب المفتوح ظهر الشارع الهادئ المقفر والقمر ذاته الذي كان يسبح في السماء. وهتفت أولغا: من هناك؟ أنا. تناهى الرد: هذه أنا. وقفت فيكلا بجوار الباب ملتصقة بالحائط عارية تماما، كانت ترتعش من البرد وأسنانها تصطك، ولاحت في ضوء القمر الساطع شاحبة للغاية وجميلة وغريبة، وبدت الظلال الساقط عليها ولمعان القمر على جلدها ملفتة للأنظار بشدة، وبرز بشكل خاص حجباها الأسودان ونهداها الفتيان القويان، وتمتمت. نزع الأشقياء في الضفة الأخرى ثيابي وتركوني هكذا. جئت إلى البيت بلا ملابس كما ولدتني أمي، هاتي شيئا ألبسه. فقالت أولغا وقد بدأت هي أيضا ترتعش: أدخلي إذن، أخشى أن يراني العجوزان. وبالفعل كانت الجدة تتململ وتتذمر، والعجوز يسأل: من هناك؟ وجاءت أولغا إليها بقميصها وجنلتها وألبستها، ثم دخلت كلتاهما بهدوء محاذرتين ألا تصطفق الأبواب. ودمدمت الجدة بغضب وقد خمنت من القادم: أهي أنت يا ناعمة؟ آه يا صايعة، فلتأخذك داهية. فهمست أولغا وهي تدثر فيكلا: لا بأس لا بأس لا بأس يا حلوة. وعاد الهدوء. كان النوم في الدار سيئا دائما، فقد كان لدى كل منهم شيء لزج ملحاح يمنعه من النوم: الألم في الظهر لدى العجوز، والهموم والحقد لدى الجدة، والخوف لدى ماريا، والجرب والجوع لدى الأطفال. والآن أيضا كان نومهم قلقا، يتقلبون من جنب إلى جنب ويهذون وينهضون ليشربوا. وفجأة أجهشت فيكلا بصوت عال غليظ، ولكنها كتمت بكاءها على الفور، ثم أخذت تشهق أقل وأخفت إلى أن سكتت. وأحيانا كان رنين الساعة يتناهى من الضفة الأخرى من وراء النهر، ولكنها كانت ساعة غريبة، إذ دقت في البداية 5 دقات ثم بعد ذلك 3. وتنهد الطاهي: أوه يا إلهي! بالنظر إلى النوافذ كان من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك ضوء القمر أم أن الفجر حل. ونهضت ماريا وخرجت، وسمع صوتها وهي تحلب البقرة في الفناء وتقول لها قفي، وخرجت الجدة أيضا. وكان الظلام لا يزال منتشرا في الدار، ولكن معالم الأشياء أصبحت واضحة. وهبط نيكولاي الذي لم ينم طوال الليل من فوق الفرن، واستخرج من الصندوق الأخضر فراكه ولبسه، واقترب من النافذة فمسح كميه وشد أطرافه وابتسم، ثم نزعه بحرص ودسه في الصندوق وعاد فرقد. عادت ماريا وبدأت تشعل الفرن، ويبدو أنها لم تفق تماما من النوم، وها هي ذي الآن تفيق أثناء الحركة، وربما تراءى لها شيء في الحلم أو تذكرت حكايات الأمس، إذ أنها تمطت أمام الفرن بتلذذ وقالت: كلا، التحرر أفضل. الفصل السابع. وصل السيد، هكذا كانوا في القرية يسمون وكيل مأمور الشرطة. كانوا يعرفون منذ أسبوع متى ولماذا سيأتي، فرغم أن جوكوفو لم تكن تضم سوى 40 داراً، فإن متأخرات الضرائب الحكومية والإقليمية بلغت أكثر من 2000 روبل. نزل وكيل المأمور في الحانة وأكل هنا كوبين من الشاي، ثم توجه مشياً إلى دار العمدة، حيث كان ينتظر حشد من المتخلفين عن السداد. وبالرغم من صغر سن العمدة انتيب، سدلنيكوف كان يجاوز 30 بقليل، فقد كان صارماً ويقف دائماً في صف الرؤساء. وإن كان هو نفسه فقيراً ولا يسدد الضرائب بانتظام، يبدو أنه كان يسليه أنه عمدة، ويعجبه الإحساس بالسلطة التي لم يكن يستطيع إظهارها إلا بالصرامة. وكانوا في الاجتماعات يخشونه ويطيعونه. كان يحدث أحياناً أن ينقض فجأة على أحد السكارى في الشارع أو بجوار الحانة، فيوثق يديه خلف ظهره ويودعه في غرفة الحبس، بل إنه أودع الجد غرفة الحبس ذات مرة، لأنها إذ جاءت إلى الاجتماع بدلاً من أوسيب أخذت تسب، فأبقاها هناك يوماً كاملاً، ولم يعش في المدينة ولم يقرأ الكتب أبداً، لكنه جمع من مكان ما شتى الكلمات الذكية، وكان يهوى استخدامها في حديثه، ولهذا احترموه رغم أنهم لم يكونوا يفهمونه دائماً. عندما دخل أوسيب دار العمدة ومعه بطاقة الضرائب، كان وكيل المأمور وهو عجوز نحيف بسالفين طويلين أشيبين وفي سترة رمادية ثقيلة جالسا إلى طاولة في الركن تحت الأيقونات يسجل شيئا ما. كانت الدار نظيفة والجدران كلها مبرقشة بالصور المنزوعة من المجلات، وفي أبرز مكان بجوار الأيقونات علقت صورة باتنبرغ الأمير البلغاري السابق، وبجوار الطاولة وقف أنتيب سيدلنيكوف عاقدا يديه على صدره وقال عندما جاء دور أوسيب: عليه يا صاحب المعالي 119 روبيلا. منذ أن دفع روبيلا قبيل عيد الفصح لم يدفع بعدها كوبيكا. فرفع وكيل المأمور بصره إلى أوسيب وسأله: لما هكذا يا صاحبي؟ فشرع أوسيب يقول مضطربا: اصنع معروفا لله يا صاحب المعالي، اسمح لي بأن أقول، في السنة الماضية قال لي سيد من ضيعة لوتريتس: يا أوسيب، باع لي الدريسة، هيا بعه لي ولم لا. كان لدي حوالي 100 بود للبيع حصدتها النساء في المروج قرب النهر. حسنا، اتفقنا، كل شيء تمام طوعية. اشتكى من العمدة وهو يستدير بين الحين والحين نحو الفلاحين كأنما يدعوهم شهودا، واحمر وجهه وتفصد عرقا وأصبحت عيناه حدتين شريرتين. فقال وكيل المأمور: لست أفهم، لماذا تحكي لي كل هذا؟ إنني أسألك أنت، لماذا لا تدفع المتأخرات؟ أنتم جميعا لا تدفعون وتريدون أن أتحمل أنا المسؤولية؟ لا قدرة عندي، فقال العمدة. هذه الكلمات لا أثر لها يا صاحب المعالي. صحيح آل تشيكلدييف من طبقة غير ميسورة، ولكن تفضلوا واسألوا الآخرين، السبب واحد، الفودكا، وهم عبثون جدا بدون أدنى مفهومية. وسجل وكيل المأمور شيئا ما، ثم قال لأسيب بسكينة وبنغمة هادئة وكأنه يطلب كوب ماء: أغرب من هنا. وسرعان ما رحل، وعندما جلس في عربته الرخيصة وسعل، بدا واضحا حتى من منظر ظهره الطويل أنه لم يعد يذكر شيئا عن أسيب أو العمدة أو عن متأخرات جوكوفو، بل كان يفكر في أموره الخاصة. وما إن ابتعد فرسخا واحدا حتى كان انتاب سدلنيكوف يخرج من دار آل تشيكلدييف حاملا السماورة بينما صارت الجدة خلفه وهي تصيح بصوت رفيع نفخة صدرها: لن أعطيه، لن أعطيه لك يا ملعون. كان إنتاب يسير بسرعة بخطوات واسعة، أما هي فركضت خلفه وهي تختنق وتكاد تسقط حدباء شرسة، وسقط منديل رأسها على كتفيها وتطاير شعرها الأشيب المائل إلى الخضرة في الريح. وفجأة توقفت وكمتمردة حقيقية أخذت تضرب صدرها بقبضتيها وتصيح أعلى من ذي قبل بصوت ناغم وكأنها تعول: أيها المسيحيون، يا عباد الله، يا ويلي أهنوني، يا أحبابي ظلموني، أغثوني يا أعزائي. فقال العمدة بصرامة: يا جدة، يا جدة، ضعي عقلا في رأسك. أصبحت دار آل تشيكلدييف بدون السماور مملة تماما. وكان ثمة شيء مذل مهين في هذا الحرمان، كما لو أن الدار جردت فجأة من كرامتها. كان الأفضل لو أن العمدة أخذ الطاولة وجميع الأرائك وجميع الأباريق، إذن لما بدا المكان بهذا الخواء. وكانت الجدة تصرخ وماريا تبكي والبنات يبكين أيضا اقتداء بها. وأحس العجوز بالذنب فجلس في الركن مطرقا صامتا، وصمت نيكولاي أيضا. كانت الجدة تحبه وتشفق عليه، أما الآن فنسيت الشفقة وانهالت عليه فجأة بالسباب واللوم وهي تلوح بقبضتيها أمام وجهه تماما. كانت تصرخ قائلة إنه المذنب في كل ما جرى، وبالفعل فلماذا كان يرسل نقودا قليلة بينما كان هو نفسه يفاخر في رسائله بأنه يكسب في سلافيانسكي بازار حوالي 50 روبلا في الشهر؟ ولماذا جاء إلى هنا وفوق ذلك مع أسرته؟ وإذا مات فبأي نقود سيدفنونه؟ وكان منظر نيكولاي وأولغا وساشا يبعث على الرثاء. وزحر العجوز وتناول طاقيته ومضى إلى العمدة. كان الظلام قد حل، وكان إنتاب سيدلنيكوف يلحم شيئا ما بجوار الفرن نافخا شدقيه، وكان الجو خانقا، وعلى الأرض كان يلهو أطفاله النحفاء القذرون الذين ليسوا بأفضل من أطفال تشيكلدييف. وكانت زوجته القبيحة النمشاء ذات البطن الكبير تلف خيوط الحرير. كانت عائلة بائسة تعيسة، وإنتاب وحده هو الذي كان يبدو يافعا وجميلا. واصطف على الأريكة 5 سماويرات، وصلى العجوز لصورة باتنبرغ وقال: إنتاب، اصنع معروفا لله ورد السماورة بحق المسيح. هاتي 3 روبلات وعندها خذه. لا قدرة عندي. ونفخ إنتاب شدقيه وأزل اللهب وفحى وهو ينعكس على السماورات. وعصر العجوز طقيته في يديه وفكر قليلا ثم قال: رد السماور. أصبح العمدة الأسمر يبدو الآن أسود تماما، أشبه بساحر، والتفت إلى أسيب وقال بصرامة وسرعة: كل شيء متوقف على رئيس الأقليم. يمكنك أن تتقدم إلى الاجتماع الإداري في 26 من الشهر بمبررات عدم رضاك شفويا أو على الورق. لم يفهم أسيب شيئا، لكنه قنع بذلك وعاد إلى الدار. وبعد حوالي 10 أيام جاء وكيل المأمور فمكث ساعة ثم رحل. وكان الجو آنذاك شديد الريح باردا، وقد تجمد النهر منذ فترة طويلة بينما لم يهبط الثلج بعد، فتعذب الناس لانعدام الطرق. وذات مساء في العيد جاء الجيران إلى أسيب ليجلسوا قليلا ويتبادلوا الأحاديث. تحدثوا في الظلام فقد كان من الحرام العمل فلم يشعلوا الضوء، وكانت هناك بعض الأخبار السيئة. ففي دارين أو 3 استولوا على الدجاج سدادا للمتأخرات وبعثوا به إلى إدارة الإقليم فنفق هناك لأن أحدا لم يطعمه، واستولوا على الغنم وأثناء نقلها ووضعها مربوطة من عربة إلى عربة أخرى في كل قرية نفقت إحداها، والآن راحوا يبحثون من المذنب. وقال أسيب: المجلس المحلي، من غيره؟ معلوم، المجلس. كانوا يتهمون المجلس المحلي بكل شيء، بمتأخرات الضرائب وبالظلم والجذب، على الرغم من أن أحدا منهم لم يعرف ما هو المجلس المحلي. وقد بدأ ذلك منذ أن دخل الفلاحون الأغنياء الذين كانوا يملكون الفبارك والمتاجر والإنزال في عضوية المجالس المحلية، فلم تحز رضاهم، ومن بعدها أصبحوا يسبون المجالس المحلية في فباركهم وحاناتهم، وتحدثوا فقالوا إن الله لا يمنحهم ثلجا ولابد من نقل الحطب، ولكن يستحيل السير أو الجر فوق الحفر والنتوءات. وفي الماضي منذ حوالي 15 أو 20 عاما وقبل ذلك كانت الأحاديث في جوكوفو أكثر إمتاعا. كان كل عجوز آنذاك يبدو كأنه يحفظ سرا ما ويعرف شيئا ويتوقع شيئا ما، وتحدثوا عن الشهادة ذات الختم الذهبي وعن تقسيم الأرض وعن الأراضي الجديدة وعن الكنوز، ولمحوا إلى شيء ما. أما الآن فلم يعد لدى أهالي جوكوفو أي أسرار، وكانت حياتهم كلها مكشوفة ظاهرة للعيان، ولم يكن بوسعهم أن يتحدثوا إلا عن الفاقة وعن العلف وعن أن الثلج لن يهبط. وصمتوا، ثم عادوا يتذكرون الدجاجة والغنم وراحوا يبحثون عن المذنب، فقال أصيب بكآبة: المجلس المحلي ومن غيره. الفصل الثامن. كانت كنيسة الأبرشية تقع في كوسوغوروفو على بعد 6 فراسخة، ولم يكونوا يزورونها إلا للضرورة القصوى، عند التعميد أو عقد القران أو لإقامة قداس الموتى. أما للصلاة فكانوا يذهبون إلى ما وراء النهر، وفي أيام الأعياد في الطقس الجيد تتزين الفتيات ويذهبن حشدا لصلاة الغداء، وكان منظرهن يبعث البهجة وهن يسرن عبر المرج في فساتينهن الحمراء والصفراء والخضراء. وفي الطقس السيء يبقى الجميع في بيوتهم، أما صلوات الصيام فكانوا يؤدونها في الأبرشية، وكان القصيص يطوف بالصليب على الدور في عيد الفصح فيأخذ 15 كوبيكا ممن لم يؤدي الفروض في الصيام الكبير. لم يكن العجوز يؤمن بالله لأنه لم يفكر فيه أبدا تقريبا، كان يعترف بالخوارق، ولكنه كان يعتقد أن ذلك لا يحدث إلا للنساء وحدهن، وعندما كانوا يتحدثون أمامه عن الدين أو المعجزات ويوجهون إليه سؤالا ما كان يرد كارها وهو يحك جلده: ما أدراني. وكانت الجدة تؤمن، ولكنه كان إيمانا كابيا، فقد اختلط كل شيء في ذهنها، وما إن تبدأ في التفكير بالذنوب والموت وتخليص الروح حتى تستولي الفاقة والهموم على أفكارها فتنسى على الفور ما كانت تفكر فيه، ولم تكن تذكر الصلوات. وفي الأمسيات قبل النوم كانت تقف عادة أمام الأيقونات وتهمس: يا عذراء قازان، يا عذراء سمولينسك، أيتها العذراء الشفيعة. وكانت ماريا وفيكلا تصليان وتصومان كل عام، ولكنهما لم تفهما شيئا، ولم يعلموا الأولاد الصلاة، ولم يذكروا لهم شيئا عن الله، ولم يبثوا في نفوسهم أي قواعد، بل حرموا عليهم فقط الإفطار في الصيام. وكان الحال هكذا تقريبا في الأسر الأخرى، فقليلون هم الذين آمنوا وقليلون هم الذين فهموا. وفي الوقت نفسه كانوا جميعا يحبون الكتاب المقدس، يحبونه برقة بإجلال، بيد أنه لم تكن لديهم كتب ولم يكن هناك من يقرأ أو يشرح، ولأن أولغا كانت تقرأ الإنجيل أحيانا فقد احترموها، وكانوا جميعا يخاطبونها هي وساشا بصيغة الجمع. كانت أولغا تذهب كثيرا لحضور الأعياد والصلوات الكنسية في القرى المجاورة وفي مدينة مركز الإقليم التي كان بها ديران و27 كنيسة. كانت أولغا شاردة، وأثناء ترددها على الكنائس كانت تنسى أسرتها تماما، وعندما تعود إلى المنزل تكتشف فجأة بفرح أن لديها زوجا وابنة، وعندئذ تقول مبتسمة متهللة: من الله علي بنعمة. بدا لها ما يحدث في القرية بغيضا، وكان يعذبها، وكانوا في عيد إيليا يشربون، وفي عيد رفع العذراء يشربون، وفي عيد نصب الصليب يشربون، وفي عيد التجلي عيد كنيسة جوكوفو شرب الفلاحون 3 أيام وبددوا على الشراب 50 روبيلا من الأموال العامة، وفضلا عن ذلك جمعوا نقودا من جميع الدور لشراء الفودكا. وفي اليوم الأول ذبح آل تشيكلدييف خروفا وأكلوه في الصباح وفي الغداء والعشاء، أكلوا كثيرا. وفي الليل أيضا نهض الأطفال ليأكلوا، وكان كيرياك طوال الأيام الثلاثة ثملا إلى درجة فظيعة، وباع كل شيء ليشرب بثمنه، حتى الطاقية والحذاء، وضرب ماريا حتى أنهم كانوا يصبون عليها الماء لتفيق. وبعد ذلك شعر الجميع بالخجل والتقزز. ولكن حتى في جوكوفو في قرية الخدم هذه جرى ذات مرة مهرجان ديني حقيقي. كان ذلك في أغسطس عندما طافوا بالإقليم كله من قرية إلى قرية حاملين أيقونة المخلصة. وفي اليوم الذي انتظروها فيه في جوكوفو كان الطقس هادئا وغائما، وانطلقت الفتيات منذ الصباح لاستقبال الأيقونة في فساتينهن الزاهية العيدية، وجئنا بها قبيل المساء في مسيرة دينية بالأناشيد. وفي تلك اللحظة دوت الأجراس وراء النهر، وامتلأ الشارع بحشد هائل من الأهالي والغرباء، وارتفع الصخب والغبار واشتد الزحام، ومد العجوز والجدة وكيرياك أيديهم نحو الأيقونة وتطلعوا إليها بنهم وقالوا وهم يبكون: يا مخلصتنا، يا أمنا العذراء، يا مخلصة. وكأنما أدرك الجميع فجأة أن ما بين الأرض والسماء ليس فراغا، وأن الأغنياء والأقوياء لم يستولوا بعد على كل شيء، وأنه ما زالت ثمة حماية من الإهانات والاستعباد، من الفاقة غير المحتملة، ومن الفودكا الرهيبة. وانتحبت ماريا وهي تقول: يا مخلصة، يا أمنا، يا مخلصة. ولكن ها هو ذا القداس قد انتهى، وحملوا الأيقونة، وعاد كل شيء إلى سابق عهده. ومن جديد ترددت من الحانة أصوات فظة مخمورة. ولم يكن يخشى الموت سوى الفلاحين الأغنياء الذين كلما ازدادوا ثراء قل إيمانهم بالله وبخلاص الأرواح. وبسبب الخوف وحده من نهاية العالم وتحوطا كانوا يضعون الشموع ويقيمون القداسات، أما الفلاحون الفقراء فلم يكونوا يخشون الموت. كان يقال للعجوز والجدة في حضورهما إنهما عاشا طويلا وآن لهما أن يموتا فلا يعبأان. وفي حضور نيكولاي لم يكونوا يخجلون من القول لفيكلا بأنه عندما يموت نيكولاي فسيستفيد زوجها دينيس، إذ سيسرحونه من الخدمة العسكرية. أما ماريا فلم تكن لا تخشى الموت فحسب، بل كانت تأسف لأنه تأخر إلى هذا الحد، وكانت تشعر بالسرور عندما يموت أطفالها. لم يكونوا يخشون الموت، لكنهم كانوا ينظرون إلى الأمراض بخوف مبالغ فيه. كانت تكفي أي إصابة تافهة كاضطراب في المعدة أو حرارة بسيطة حتى ترقد الجدة على الفرن وتتدثر وتبدأ في التأوه بصوت عال وبلا توقف: آه أموت. ويسرع العجوز باستدعاء القص لمناولتها ومسحها بالزيت. وكثيرا ما كانوا يتحدثون عن نزلة البرد وعن الديدان وعن الأورام المتحركة في البطن والواصلة إلى القلب. وكانت نزلة البرد أكثر ما يخشونه، ولذلك كانوا يلبسون الملابس الثقيلة حتى في الصيف ويتدفؤون على الفرن. وكانت الجدة تهوى العلاج، وكثيرا ما تسافر إلى المستشفى حيث تقول إن عمرها ليس 70 سنة بل 58. وكانت تعتقد أنه لو عرف الطبيب عمرها الحقيقي فلن يعالجها، بل سيقول إنه آن لها أن تموت لا أن تتعالج. وكانت ترحل إلى المستشفى عادة في الصباح الباكر وتأخذ معها 2 أو 3، وتعود في المساء جوعة وغاضبة بقطرات لها ومراهمة للصبيات. وذات مرة أخذت نيكولاي الذي ظل بعدها 2 أسبوع يتناول القطرات ويقول إنه يشعر بتحسن. كانت الجدة تعرف جميع الأطباء والحكماء والمطببين لمدى 30 فرسخا، ولم يعجبها واحد منهم. وفي عز التجلي عندما طاف القصيص بالصليب على الدور قال لها الشماس إن هناك عجوزاً حكيماً عسكرياً سابقاً يعيش في المدينة قرب السجن يعالج جيداً جداً، ونصحها باللجوء إليه. وعملت الجدة بنصيحته، وعندما هبط الثلج لأول مرة سافرت إلى المدينة وجاءت بعجوز متنصر بلحية وفي ثوب طويل الذيل، وكان وجهه مغطى بعروق زرقاء. وفي تلك الأثناء كان يعمل في الدار عمال مياومة، كان خياط عجوز يضع نظارة رهيبة يفصل من بعض الأسمال صدريا، وشبان يلبدان الصوفة ويصنعان أحذية اللبات. وكان كرياك الذي طردوه من العمل بسبب السكر وأصبح يعيش الآن في المنزل جالسا بجوار الخياط يصلح النيرة. وكانت الدار ضيقة خانقة كريهة الرائحة، وفحص العجوز المتنصر نيكولاي وقال إنه بحاجة إلى كاسات هواء، وأخذ يضع كاسات الهواء بينما وقف العجوز الخياط وكرياك والفتيات ينظرون. وخيل إليهم أنهم يرون كيف يخرج المرض من جسد نيكولاي، ونظر نيكولاي أيضا إلى الكاسات وهي تلتصق بصدره فتمتلئ شيئا فشيئا بدم داكن، فشعر كما لو كان شيء ما يخرج بالفعل من جسده، فابتسم مستمتعا. وقال الخياط: هذا حسن، جعل الله فيه الشفاء. وضع المتنصر 12 كأسا ثم 12 أخرى وشرب الشاي ثم رحل. وأخذ نيكولاي يرتجف وهزل وجهه، وكما قالت النساء تضاءل بحجم القبضة وازرقت أصابعه وتدثر بالبطانية وبمعطف جلد الخروف، ولكنه شعر بازدياد البرودة. وبحلول المساء تملكته الوحشة وطلب أن يضعوه على الأرض، ورجى الخياط ألا يدخن، ثم سكن تحت المعطف، وفي الصباح توفي. الفصل التاسع. أوه يا له من شتاء قاس طويل! منذ أعياد الميلاد لم يعد لديهم قمح فابتاعوا الدقيق، وكان كرياك الذي أصبح يعيش الآن في المنزل يثور كل مساء فيلقي الرعب في قلوب الجميع، وفي الصباح يتعذب من الصداع والخجل فكان منظره يبعث على الرثاء. وفي المعلف كان يتردد ليل نهار خوار البقرة الجائعة فيمزق نياط قلبي الجدة ومريا، وكأنما عن عمد ظل الصقيع قارسا طوال الوقت، وتراكم الثلج أكواما وامتد الشتاء، وفي عيد البشارة هبت عاصفة شتائية حقيقية، وفي أسبوع الفصح هطل الثلج. ولكن أيا ما كان الحال فقد انتهى الشتاء، وفي بداية أبريل حلت أيام دافئة بينما كانت الليالي قارسة ولم يتراجع الشتاء. ولكن يوما دافئا تغلب عليه أخيرا، فسالت الجداول وصدحت الطيور، وغرق المرج كله والخمائل بقرب النهر في مياه الربيع، وتحولت المساحة الواقعة بين جوكوفو والشاطئ الآخر من النهر إلى خليج كبير رفرفت فوقه هنا وهناك أسراب من البط البري. وكان الغروب الربعي المتلاهب بسحبه المنفوشة يقدم كل مساء شيئا عجيبا جديدا خياليا، ذلك الشيء الذي لا تصدقه عندما ترى فيما بعد نفس هذه الألوان ونفس هذه السحب على قماش لوحة. وطارت اللقالق بسرعة كبيرة وصاحت بحزن كأنما كانت تدعو للذهاب معها، ووقفت أولغا على حافة الجرف ونظرت طويلا إلى الفيضان وإلى الشمس وإلى الكنيسة المشرقة التي بدت كأنما تجدد شبابها، وسالت الدموع من عينيها واختنقت أنفاسها من الرغبة الجارفة في الرحيل إلى مكان ما، إلى حيث يمتد البصر ولو إلى آخر الدنيا. وكانوا قد قرروا أن تعود ثانية إلى موسكو لتعمل خادما، وسيمضي معها كرياك ليعمل بوابا أو أي عمل آخر. آه كم تود لو ترحل بسرعة. وعندما جفت الأرض وأصبح الجو دافئا استعدوا للرحيل. خرجت أولغا وساشا بالسرر على ظهريهما وفي نعلين قرويين ما إن لاح الفجر، وخرجت ماريا لكي تودعهما. وكان كرياك مريضا فتأجل رحيله أسبوعاً. وصلت أولغا لآخر مرة في اتجاه الكنيسة وهي تفكر في زوجها ولم تبكي، لكن وجهها تغضن وصار قبيحاً كوجه عجوز. لقد هزلت خلال الشتاء وقبحت وشابت قليلاً، وبدلاً من ملاحتها السابقة وابتسامتها اللطيفة الودود ظهر على وجهها تعبير حزين مسالم بالأسى الذي عاشته، وظهر في نظرتها شيء جامد بليد كأنما كانت لا تسمع. كانت آسفة على فراق القرية والفلاحين، وتذكرت كيف حمل نيكولاي وبجوار كل دار كانوا يقيمون الصلاة وكيف بكى الجميع مشاركين لها بلواها. وأثناء الصيف والشتاء كانت تمر بها ساعات يبدو لها فيها أن هؤلاء الناس يعيشون أسوأ من الحيوانات، وكانت الحياة بينهم مرعبة، فهم أفظاظ غير شرفاء، قذرون، مخمورون، لا يعيشون في وفاق، يتشاجرون دائما لأنهم لا يحترمون بعضهم بعضا ويخافون ويرتابون. من يفتح الحانات ويسكر الناس؟ الفلاح. ومن يبدد الأموال العامة وأموال المدارس والكنائس وينفقها على الشراب؟ الفلاح. ومن سرق جاره وأحرق وشهد زورا في المحكمة مقابل زجاجة فودكا؟ من أول من يهاجم الفلاحين في اجتماعات المجلس المحلي وغيرها؟ الفلاح. نعم، كانت الحياة بينهم مرعبة، ومع ذلك فهم بشر يعانون ويبكون كالبشر، وليس في حياتهم شيء لا يمكن ألا تجد له مبررا. العمل الشاق الذي يئن منه الجسد تعبا في الليالي، وفصول الشتاء القاسية، والمحاصيل الشحيحة، وضيق المسكن، ولا مساعدة، وليس من جهة تتوقعها منها، فالأغنى والأقوى منهم لا يستطيعون مساعدتهم لأنهم هم أنفسهم أفظاظ غير شرفاء مخمورون ويصبون نفس السباب الكريه. وأصغر موظف أو وكيل يعامل الفلاحين معاملة المتشردين، ويخاطب حتى الشيوخ ورؤساء الكنائس بصيغة المفرد، ويعتقد أن له الحق في ذلك. وهل يمكن أن يكون ثمة أي عون أو مثال طيب من أناس مغرضين، جشعين، فاسقين، كسالى، لا يذهبون إلى القرى إلا لكي يهينوا وينهبوا ويرهبوا؟ وتذكرت أولغا كيف كان منظر العجوزين بائسا ذليلا عندما سيقا كرياك شتاء لمعاقبته بالجلد، وهي الآن تشعر بالرثاء والألم لكل هؤلاء الناس، وراحت طوال سيرها تتلفت نحو الدور. وبعد أن سارت ماريا معهما حوالي 3 فراسخة ودعتهما، ثم جثت على ركبتيها وأعولت وهي تسقط بوجهها على الأرض وتصيح: عدت وحيدة يا ماريا، آه يا تعيسة يا بائسة. وظلت تعول هكذا طويلا، وظلت أولغا وساشا يريانها طويلا وهي جاثية على ركبتيها تسجد جانبا لشخص ما، وقد أمسكت رأسها بيديها وفوقها حلقت الغربان. ارتفعت الشمس عاليا واشتد الحر، وبقيت جوكوفو بعيدا في الوراء، وكان السير محببا، فسرعان ما نسيت أولغا وساشا القرية وماريا وأحستا بالمرح، وكان كل شيء يبدو مسليا. تارة تل وتارة صف أعمدة البرق التي يمضي كل منها وراء الآخر إلى جهة غير معلومة وتختفي في الأفق، والأسلاك تئز بألغاز، وتارة تبدو على البعد عزبة غارقة في الخضرة تهب منها الرطوبة ورائحة القنب، ولسبب ما يخيل إليهما أن قاطنيها أناس سعداء. وتارة يلوح هيكل عظمي لحصان أبيض وحيد في الحقل، والقبرات تصدح بلا توقف وتتصايح السمانات، ويصرخ طائر الدراج بصوت متحشرج يشبه بالفعل صوت درج حديدي صدئ يسحب. بلغت أولغا وساشا في الظهر قرية كبيرة، وهناك قابلتا في شارع واسع طاهي الجنرال جوكوف ذلك العجوز. كان حرا ولمعت في الشمس صلعته العرقانة الحمراء. ولم تعرفه أولغا ولا هو أيضاً عرفها، ثم نظر كل منهما إلى الآخر في نفس اللحظة فعرفا بعضهما البعض، ودون أن يتفوها بكلمة مضى كل منهما في سبيله. وتوقفت أولغا بجوار دار بدت أكثر ثراءً وجدة، وانحنت أمام النوافذ المفتوحة وقالت بصوت عال رفيع ناغم: حسن لله أيها المسيحيون الأتقياء، حسن بحق المسيح، رحمة وسلاما على أرواح موتاكم. وغنت ساشا: حسنا لله أيها المسيحيون الأتقياء، حسن بحق المسيح، رحمة وسلاما